طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب اليوم عندنا كتاب من كتب ماذا؟ الجرح والتعديل. كتاب من كتب الجرح والتعديل ومن أحسن كتب الجرح والتعديل، وهو بما يسمى بكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي، للإمام ماذا؟ الذهبي. وهذا الكتاب له منهج خاص، هذا الكتاب له منهج ماذا؟ خاص. منهج الذهبي عليه رحمة الله في هذا الكتاب ذكر فيه كل من تكلم ماذا فيه، سواء بحق أو بغير حق. فإن كان بغير حق دافع عنه، دافع عنه الإمام الذهبي. كل من تكلم فيه ذكر في هذا الكتاب، كل من تكلم فيه ذكر في هذا ماذا الكتاب. فإن تكلموا فيه بغير حق دافع عنه الإمام الذهبي، وإن تكلم فيه ماذا بحق تركه، ترك ماذا الدفاع ماذا عنه. ومؤلف هذا الكتاب هو ميزان الاعتدال في نقد الرجال، مؤلف هذا الكتاب هو الإمام المعروف الإمام أبو عبد الله الذهبي. بابه الكلام على الرجال هذا لا منافس للذهبي فيه، لا منافس للذهبي ماذا فيه، فهو بارع في هذا الفن، أي فيما يتعلق بعلم الرجال، فيما يتعلق بعلم ماذا الرجال. فهو من أهل الاستقراء التام في الرجال، تسأله عن أي رجل يذكر لك ترجمته، عنده استقراء تام. من يقوله؟ يقول الحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ يقولون هذا الرجل من أهل الاستقراء التام في باب الرجال، تسأله عن رجل يسرد ترجمته سردا، يسرد ترجمته ماذا سردا. وترجم في هذا الكتاب وهو ميزان ماذا الاعتدال في نقد الرجال، ترجم لرواه يبلغ ماذا يعني رواه من الزمن الأول إلى زمنه، من الزمن الأول إلى زمنه، هذا يترجم لهم ماذا الذهبي في كتابه. ما بعد زمنه ما يدخل معه، لكن إلى زمنه يترجم للرجال. من أين؟ من يعني ماذا من قبل زمنه إلى زمنه يترجم لهؤلاء ماذا الرجال. وعلى التراجم هذا الكتاب 11,061 ترجمة، وترجم يعني ماذا للرواه ماذا في كتابه بعد كتابه المغني، للكتاب يسمى بكتاب المغني في الضعفاء، الكتاب صغير المغني في الضعفاء. ماذا فعل؟ أخذ المغني فزاد عليه، أخذ المغني فزاد عليه فألف ميزان الاعتدال، يعني أخذ كل الرواة الذي في المغني الضعفاء اللي هو كتاب ماذا المغني في الضعفاء، أخذ كاملا فحشر في ميزان الاعتدال وزاد عليه. وزاد عليه أيضا زادهم ماذا من ذيله على الكامل لابن عدي، فإنه علق على الكامل لابن عدي، جعل له ذيلا يتعقب ماذا ابن عدي في الكامل، فأخذ الذيل مع المغني فجعله ميزان الاعتدال في نقد الرجال، جعله ميزان الاعتدال في نقد الرجال. في هذا الكتاب لا يذكر الصحابة لأنه كتاب يتعلق بالضعفاء، كتاب يتعلق ماذا بالضعفاء، ولهذا لم يتعرض ماذا لذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يتعرض لذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو كتاب جرح وتعديل. وأيضا لم يتعرض للأئمة المتبوعين في الفروع كأحمد ومالك أبو حنيفة وكذلك يعني ماذا الإمام أحمد، قال إلا لشيء من باب الإنصاف قد يذكره، من باب الإنصاف قد يذكر هذا الشيء، وإلا فهو يقل ماذا الأئمة الأربعة المتبوعين أصحاب ماذا الفروع. ثم بعد ذلك ذكر يعني ما يتعلق بالمجروحين، ابتدأ بالوضاعين، ابتدأ ماذا بالوضاعين إلى قوله يعني فيما يتعلق بالمراتب، ما يتعلق ماذا بالمراتب، مراتب ماذا الجرح، مراتب ماذا إلى آخر مراتب ماذا الجرح. يعني أول مرتبة من مراتب الجرح والتعديل عند الذهبي هو ما يتعلق بذكر الوضاعين، بذكر الوضاعين إلى قوله محله ماذا الصدق، إلى قوله إلى محله ماذا الصدق. وهذا ما بين محله الصدق إلى الوضاعين ذكر نحو 25 طبقة من هؤلاء ماذا المتكلم فيهم، على رأسهم الوضاعون، على رأسهم ماذا؟ الوضاعون. وأنزل هذه المراتب من قيل فيه محله ماذا؟ الصدق. حتى محل الصدق ما يدخله، لكن ما كان قبله، ما كان ماذا؟ قبله. فما بين هذه الطبقة إلى طبقة الوضاعين نحو 25 مرتبة من الضعفاء والمتكلم ماذا فيهم من المجروحين. ثم بعد ذلك يعني ذكر ما يتعلق بمراتب الجرح، مراتب ماذا؟ الجرح، مراتب الجرح والتعديل. أعلى مراتب ماذا؟ الجرح عند ماذا؟ أعلى مراتب التعديل، أعلى مراتب التعديل عند الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، أعلى رتبة ما قال فيه ثبت حجة. إلى أين؟ ثم سرد هذه المراتب إلى قوله صدوق إن شاء الله صويلح، صدوق إن شاء الله صويلح، هذه المرتبة إلى مرتبة ثبت حجة. بينها مراتب، بينها مراتب كثيرة، احنا اختصرناها ما ذكرناها كلها. ثم بعد ذلك ذكر مراتب الجرح، مرتبة الجرح، أعلى مراتب الجرح كذاب وضاع، كذاب وضاع، إلى صدوق مبتدع، إذا صدوق لكنه ماذا؟ مبتدع. وما بينهما طبقات للجرح أيضا، ما بينهما طبقات استغنى عنها وما ذكرناها. ثم بعد ذلك يعني يخرج ماذا؟ يعني له رموز فيما يتعلق، رموز يعني من أخرج له، من أخرج ماذا لي الراوي من أهل الكتب الستة، له رموز في كتابه. فإذا ذكر يعني العين بمعنى أنه أخرج لهذا الراوي في ترجمته جماعة، يعني لما يذكر الراوي يترجم له يذكر عين. ما معنى عين؟ أي بمعنى أن الجماعة رووا له، أن الجماعة قد رووا له أهل الكتب الستة. وهكذا أحيانا قد يذكر عو، وهي لأهل السنن ماذا الأربع، مصطلح أن هذا الراوي أخرج له أهل السنن الأربع، هذه كلها رموز لهذا الكتاب. وترتيبه هذا الكتاب وهو ميزان الاعتدال في نقد الرجال رتب على حروف المعجم، ألف باء تاء إلى آخره، رتب على حروف ماذا؟ المعجم. حتى في باب الآباء، حتى في باب الآباء يقول مثلا محمد ابن فلان، فيأتي للأب، حتى الآباء رتبهم على حروف المعجم، يعني يبدأ بالاسم وبعد ذلك الأب فيرتبهم على حروف ماذا؟ المعجم. ويذكر في هذه التراجم يذكر الاسم، اسم الراوي وكنية الراوي ونسبته، ولا يطيل في هذا ماذا الأمر. ويذكر بعض شيوخه وبعض تلاميذه وما قيل فيه جرحا وتعديلا من غير إيش، لا هكذا، ما قيل فيه جرحا وتعديلا من غير أن يسنده بالأسانيد إلى من جرح أو عدل، هذه لو تعدل العبارة. يعني يذكر هذا الراوي، يعني لما يذكر ماذا تلاميذه، يذكر مشايخه، يذكر يعني ماذا اسمه وكنيته ونسبه، ولا يطيل. ثم بعد ذلك يذكر ما قيل فيه جرحا ولا جرحا أو تعديلا من إمام من الأئمة، لكن ما يذكر الجرح والتعديل بإسناده إلى هذا الإمام، لا يذكر هذا الشيء. ثم يسوق في نفس الترجمة أحاديث للراوي مما يدلل به على ضعف حديثه وربما حكم عليه، أي حكم على الحديث. يذكر عدة أحاديث في ترجمة الراوي ويتكلم على هذه الأحاديث، ويتكلم على هذه الأحاديث. ثم بعد ذلك أيضا يذكر سنة وفاة الراوي، يذكر سنة وفاة الراوي، كل من قال فيه، ولا أيضا اصطلاحات كل من قال فيه الذهبي مجهول، يقول مجهول ثم لا يسند هذا ماذا القول، فالقائل هو أبو حاتم الرازي. إذا رأيت الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال يقول مجهول ولا يسند القول، من الذي جهله؟ فهو أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي. ومن قال فيه جهالة أو نكرة أو يعني ماذا إيش هذا أو بجهل لا يعرف فهو من قوله. إذا قيل هذه المقالات ما قال عن فلان ولا عن نفسه، وإنما يقول فيه جهالة، فيه نكرة، فيه أدري هذا العبارة لابد صحة، لا يعرف، فهذا يعتبر من قول الذهبي، هذا يعتبر من قول الذهبي. كذا إذا قال ثقة، صدوق، صالح، لين، ولم يضعفه أحد، فهو من قوله أيضا، فهو من قوله. إذن هذه مقالة من قوله، وهذه من قولي، وهذا من قول أبي حاتم، هذه اصطلاحات في كتابه. وحصل أيضا أنه ماذا دافع عن بعض الضعفاء من تكلم فيه بغير حق، وممن تكلم فيه بغير حق علي بن المديني. من الذي ضعفه؟ ضعفه العقيلي، العقيلي في كتاب الضعفاء ضعف علي بن المديني إمام أهل العلل. فماذا قال الذهبي في هذه المقالة؟ قال أين عقلك يا عقيلي؟ قال هو أوثق منك، هو أوثق من فدافع عنه. يقول أنا أدخلت علي بن مديني في هذا الكتاب مع أنه ما يليق بهذا الكتاب، لكن من أجل الدفاع عنه، لأن العقيلي ضعف في كتابه الضعفاء، فقال هو أين عقلك يا عقيلي؟ هذا أوثق منك وأرفع منك طبقة، أوثق منك وأرفع منك ماذا؟ طبقة. وهذا ديدنه الذهبي، معنى ما يمازح أحد، لا يمازح أحد، إذا أخذ الراوي يتكلم بما يدين الله عز وجل ماذا به في الراوي. فهذا ملخص يأتي زيادة، هذا القسم الأول فيما يتعلق بميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي. ما موضوع هذا الكتاب؟ موضوع هذا الكتاب جرح وتعديل، موضوع هذا الكتاب جرح وتعديل، جرح ماذا وتعديل. ويقول إن هو أحسن ما ألف في هذا الباب، أحسن ما ألف في هذا الباب، لم يترك راويا يعني قد تكل ما فيه إلا أدخلوا في هذا الكتاب. إن كان تكلموا فيه بغير حق دافع عنه، إن تكلموا فيه ماذا بحق تركه، وترك الكلام ماذا الذي قيل فيه. فكان ترتيب على هذا الحال، وما أسهل البحث فيه ترتيبه، يقولون ترتيب يعني حسن مفيد جدا، يعني أدنى يعني بحث تقف على الترجمة، أدنى بحث تقف على الترجمة، فالبحث فيه سهل، البحث فيه ماذا سهل. سيأتي أن الحافظ الذهبي ابن حجر عليه رحمة الله، أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أخذ كتاب ماذا ميزان الاعتدال فجعل عليه لسانا، هذا سيأتينا في الكتاب الذي بعده، جعل عليه لسانا. فأصل كتاب لسان الميزان هو ميزان الاعتدال، ولكن الحافظ ابن حجر جعل لسانا أي ذيلا، جعل ذيلا ماذا عليه وللتعقبات عليه. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فهذا من أحسن ما ألف في هذا الباب، في باب الجرح والتعديل في تراجم الرواة جرحا وتعديلا، نقول هو أحسن ما ألف في هذا الباب. ما هذا يكفي يشفي لسان الميزان، يعني ما أظن يعني تغيب عنك ترجمة إلا وهو فيها، أي ترجمة من التراجم هم لخصوا ما مر من كتب الضعفاء والثقات فجعلوها في هذا الكتاب، لخصوا لخصوا كل الرجال. انظر التراجم 11,000 ترجمة، 61 ذكرها ماذا الذهبي، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فزاد وسماه اللسان، وهو يعتبر كالذيل على الميزان. فهذا كتاب مفيد جدا، كتاب ماذا مفيد جدا. بارك الله. هذا السؤال إيش كان؟ طيب لو أنا بارك الله.